عزيزي المشاهد، مرحبا فيك في لقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. المرة اللي فاتت عزيزي المشاهد كنا نتحدث عن قانون اسمه كما في الأرض كذلك في السماء، يعني اللي موجود في الأرض هو موجود في السماء، اللي موجود في السماء هو موجود في الأرض. وهذا قانون تحدثنا عنه أن المسلمين القدماء كانوا يفهمون هذا القانون جيدا، كانوا يعرفون أنه ما تفعله في الأرض تجنيه من السماء و تجده في السماء، وما تعمله من خير تجدوه عند الله. فكل ما تفعله في الأرض تجده في السماء كذلك موجود مكتوب ويرجع مرة ثانية إلى الأرض، وكما تدين تدان. وهذه القاعدة كان يفقهها السابقون. اليوم بعض الناس ما يعرف القانون هذا، يقول مثلا ممكن يعني مثلا ينصب يسرق يجني شر ويتوقع أن الله يوفقه، يعني يعتقد أنه السماء ستؤيده بهذا الشيء. وطبعا هو فاهم القانون خطأ، لأنه عزيز المشاهد ما في إنسان غني في الدنيا لأنه نصب ولا نهب ولا عمل شيء أبدا. كل الأغنياء اللي في الدنيا حققوا نجاحات صح. طبعا بعض الناس يقول طيب أنا أعرف ناس عندهم أموال وكذا وهم أيضا كانوا ناصبين وعاملين وكذا. طبعا أول شيء لازم تتأكد من هذه المعلومة، لأن غالبية الناس الفقراء والمدينين والكذا والناس ما يفهمون هذا القانون، فيتهمون دائما الناس الآخرين بأنهم يعني ينصبون أو شيء، لأنهم ما حققوا النجاح هذا. ومسألة خطيرة كذلك أنك تستمر في الاتهام، لأن لو استمريت ستقنع عقلك الباطن أنه لن تستطيع أن تحقق النجاح والغنى إلا إذا نصبت ونهبت وعملت شيء من هذا القبيل. وفي الغالب الناس طيبين ما يقبلون هذا الشيء، فذلك لن تنجح. معناه ذلك أن الإنسان لن ينجح ولن يحقق ولن يغنى. المسألة الثانية أنه قد يكون هناك إنسان يحقق نجاحات مادية مؤقتة، هذا مو مقياس بالنسبة لي. في ناس عندهم أموال بس مش أغنية، في ناس ما عندهم أموال أغنية، هذا مفهوم سنتكلم عنه إن شاء الله في المستقبل لما نتطرق لبعض القوانين المهمة. وهو أن الغنى مش مفهوم مال، الغنى هذه مسألة. أنا رأيت ناس أغنياء غناء أو يعني عندهم أموال بفحش، أموال كثيرة أوكي، لكن يفتقرون إلى أدنى معاني السعادة، يعني أدنى معاني السعادة. ورأيت ناس عاديين يعني إن شاء الله يكمل لآخر الشهر بس، يعني الوضع يعني عنده قوت يومه بس ما عنده أكثر من كذا، وسعداء بحيث أنك تقبضهم على سعادتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أصبحت وعندك قوت يومك، من أصبح وعنده قوت يومه وآمنا في سربه معافا في بدنه فقد حيزت له الدنيا بما فيه، هذا غني. واللي أصبح وحالة حالة يقول يعني همه الدنيا وكذا ولم يرى الرزق إلا بين عينيه أو تحت رجليه بمعنى، فهذا يعني أفقر الناس. فهذا معنى أنه لن نستطيع أن نحقق شيء مختلف، ما هو موجود ما نجنيه في الأرض نجده بالسماء، ينطبق علينا الرزق. فمسألة المرة اللي فاتت وقفنا عندها كانت مهمة، هو في قضية اتخاذ القرار وفقا لهذا القانون. عندما أخذ قرار منبثق من خوف فأنا أخذ قرارات مخاطئة، وعندما أخذ قرارات منبثقة من حب ومنبثقة من شجاعة، لأن على فكرة عكس الخوف ليس شجاعة، عكس الخوف الحب. فعندما أخذ يعني قرارات صادرة من الحب، صادرة من الجراءة، صادرة من الشجاعة، أجني سعادة، أجني صحة، أجني وفرة، وفرة اللي هو الغنى يعني. بينما عندما أخذ قرارات من خوف أجني أمة عربية. اليوم قراراتنا اللي موجودة من 1936 أو قبل حتى هي عبارة عن قرارات صادرة من خوف. لذلك نحن نختار الضعفاء الذين يظهرون بمظهر القوي. هناك فرق بين القوة والقوة، قوة دافعة مادية وقوة حقيقية. هذا هاوكنز يسميها force and power، في force قوة زائفة، في باور قوة حقيقية. باللغة العربية ما عندنا كلمتين، باللغة الإنجليزية موجودة، بس باللغة العربية عندنا قوة زائفة قوة حقيقية. بالإنجليزي يقولون فورس وباور، فورس شيء زائف. وذلك القوات المسلحة ما يسمونها قوات مسلحة، يسمونها اير، مثل يسمونها فورسز، ارم فورسز. بينما القوة الحقيقية اللي تستخدمها الإنسان في الوصول إلى معاني عظيمة يسمونها باورز. لذلك في زيف، فنحن نختار القوة الزائفة، نختار قادة زائفين، نختار كذا. الأمة العربية تختار صدام حسين، اختارت في السابق صدام حسين، بعض الناس حتى الآن عنده صدام حسين قائد يعني يختارون. بعض الناس يختار الحجاج بن يوسف، يعتبر هذا قائد جيد وكذا، لأنه اقتحم كم واحد من الكفار وقتل ما عرفش إيش، وهذا يعتبرونه جيد يعني بالنسبة لهم، هذا زين يعني. والقادة الحقيقيين هم القادة اللي يستخدمون القوة. وعلى فكرة إذا أنت أردت أن تنجح بالانتخابات عزيزي المشاهد لازم تستخدم قوة زائفة، أنا ما حستخدمها مستحيل. إذا أنت كنت صاحب مبادئ إنسان صاحب ما تسويها، ما تعملها، لأنها لا تدوم. القوة الزائفة لا تدوم، تجني بدمار إما على الشعب. وفرعون كان قوة زائفة، فرعون الدولة الفرعونية كانت قوة حقيقية، كانت حضارة قائمة عظيمة، وموسى كان قوة حقيقية عليه الصلاة والسلام، لكن فرعون كانت قوة زائفة. ففنى فرعون وقاد أمته إلى الفناء كذلك، وبقي موسى ما زال مستمر وبقوته اليوم بأفكارك. أنا لو قلت لي حين قول لي جملتين من فرعون ما عندي حتى جملتين أقولهم لك بصراحة. أنا قرأت عن 19 حضارة ما عندي جملتين عن فرعون. لو قلت لي قول لي شنو رمسيس الثاني أقول لك فندق موجود في القاهرة، أكثر من كذا ما عندي أي معلومة عن شنو رمسيس الثاني. ما في حضارة موجودة أبدا. لكن لو قلت لي قول ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام، ولا ماذا قال أي أحد من المفكرين، وقلت لي قول شنو قال جلال الدين الرومي، ولا قلت لي قول شنو قال ابن سينا، ولا شنو قال ابن قيم، ولا كذا، أعطيك. هذا قوة سارية في المجتمعات، تشكل فكر وتشكل نتيجة على طول. مسألة أخيرة أنا حتى مرتبطة بهذا القانون، as above so below، كما هو في السماء هو في الأرض، اللي موجود في الأرض تجده في السماء. ما تستطيع تخدع الله. يعني واحد يقول بس يعني خليني أمشيها شوي، يعني أسرق مني وأنهب منك وكذا، وبعدين إن شاء الله الله يعني يمشي للموضوع. يمكن الله ما تستطيع. يعني هذه مسألة يعرف تفاصيل الأمور، السماء تعرف تفاصيل كلها مكشوفة هناك بل واضح. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيبة النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. دبيب نملة ظلمة يعرفها. فكل مسألة مكشوفة، ما نستطيع أن نخدع الله في التعامل، نخدعك. اللي موجود في الأرض كذلك موجود في السماء، اللي موجود في قلبي سيكون مكتوب في السماء، وبالتالي نتائجه معروفة. إذا هو في السماء رزقكم وما توعدون. أنا أسأل السماء أن عارف اللي موجود في قلبي عارفه. عمر بن الخطاب عنده مقولة شهيرة خطيرة كذا، يقول أنا ما أحمل هم الإجابة، أنا أحمل هم السؤال. أنا إذا جمعت قواي وجمعت سؤالي وجعملت نفسي ما أحمل هم الإجابة، الإجابة هي مضمونة خالصين منها. شوية بنتكلم في القانون هذا في المرة القادمة، فتابع بإذن الله.